اللهم إنا نحمدك سرا وجهارا، ونشكرك محبة واختيارا، وندعوك ذلة وانكسارا. نحمدك وأنت للحمد أهل، ونشكرك وأنت أهل المن والفضل. لك الحمد بما خلقتنا، لك الحمد بما رزقتنا، لك الحمد بما هديتنا، لك الحمد بما علمتنا، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، لك الحمد على ذلك كله يا رب العالمين. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد كما نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تحيط به الظنون، يا من لا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث، يا رب العالمين إلهنا، وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم. يا ربنا، يا خالقنا، يا غاية رغبتنا، اللهم إنك تتنزل في الثلث الآخر من الليل، فتتوب على التائبين، وتقبل عذر المستغفرين، ولا ترد عطاء للسائلين. نسألك اللهم رضاك والجنة، نسألك اللهم رضاك والجنة، نسألك اللهم رضاك والجنة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أعطيت، الذي دعاك به آدم فاصطفيته، وناداك به نوح فأجبته، واستشفاك به أيوب فشفيته، واستغاثك به يونس فأغثته، واستوهبك به زكريا فوهبته، واستنصرك به محمدا فنصرته. نسألك رحمة من عندك، نسألك رحمة من عندك، تلف جميع حياتنا، وتغمرنا يوم وفاتنا، وتؤنسنا في قبورنا، وتؤمننا يوم بعثنا ونشورنا. رحمة من عندك نحاسب بها حسابا يسيرا، رحمة من عندك نرد بها حوض نبيك، ونشرب منه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. نسألك رحمة من عندك تحشرنا بها في زمرته، وننال بها شفاعته. نسألك رحمة من عندك تحملنا إلى جنة النعيم، ننال بها رضوانك، ونسعد بها برؤيا وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. إلهنا وقفنا في هذا الموقف العظيم بين يديك نرجو رحمتك ونخشى عذابك في هذا الوقت المبارك. اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تول عنا جزاءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كم من حبيب لنا قد وسدناه التراب ففارقناه فلا لقاء إلى يوم الحساب. اللهم وقد أمسى في قبره وحيدا غريبا. اللهم أبدله بالحبيب حبيبا واملأ قبره مسكا وطيبا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم آنس غربتنا في القبور وآمنا يوم البعث والنشور. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. وارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر جنودنا المرابطين واحفظ ولي أمرنا يا رب العالمين. وأدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان يا ذا الجلال والإكرام وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.